الدعوة. انا اكبر مستفيد من الدرس اللي انا بديه دلوقتي. انا اكثر واحد المعاني اللي بكلمكم فيها انا بستفيد فيها. لو انا جيت اتكلم عن قيام الليل هروح ما اقومش الليل يعني. لو انا جيت اتكلم عن الذكر انا اروح ما اذكرش الله. لو انا جيت اتكلمكم عن الثقة في الله انا يعني عايزين يا جماعة نفهم خطورة الدعوة في بنائك انت نفسك. لما اتكلمنا عن سنة اولى التزام وقلنا سنة اولى التزام سنة انت بتبني فيها نفسك من الحاجات المهمة جدا بجانب العبادة والتربية الايمانية ومعرفة الله وقراءة القرآن وحفظ القرآن. من الحاجات المهمة في السنة دي انك انت تشتغل في الدعوة لاصحابك. تشتغل في الدعوة في التاكسي اللي بتركبه. تشتغل في ده. اختي كانت بعتلي ورقة من اسبوع او اسبوعين بتقول احنا بننزل من الدرس بركب الميكروباص بيبقى مشغل اغاني. بيبقى شباب معانا خارجين من الدرس استنى ان حد منهم يقول لطفي ما يطفيش. استنى ان حد منهم يتكلم ما بيتكلمش. فاحنا عايزين العجز الدعوة ده يرتفع عننا. درس الليلة مقصده ازاي العجز الدعوة ده يرتفع عننا. ما حدش فيكم نفسه. يعني يجي يوم كده شارع الحب في الجامعة ده يختفي. يبقى شارع العبادة مثلا. ولا شارع ما حدش فيكم نفسه يا جماعة. كانتين حقوق وطب اسنان والاماكن اللي انتوا عارفينها دي. حاسس نفسه الاماكن دي تتغير والشاه كده. حاسس نفسه الجامعة دي تبقى مكان اسلامي مكان ديني. ما حدش منكم نفسه الشلل اللي بتقف للساعة 3 الفجر على المشاية هنا اهوت يقعدوا. يعني اخ شاب كان نازل يكلمهم من عدة ايام لقى مجموعة منهم جايبة كوباية بيشربوا يا جماعة المخدرات في كوباية. ما عرفش الناس تعرف الكلام ده لا. بيشربوا الحشيش كوباية. فبيقول لهم طب هاتوا الكوباية ده اكسرها. قالوا له لا. احنا هنعينها ورا العمود. يعني اتأثروا بكلامه بس لسه مش قوي. احنا هنعينها ورا العمود. لو جينا بكرة ما لقيناهاش يبقى ربنا خلاص تاب علينا. لو جينا بكرة لقيناها يبقى لسه مع الشيطان نصيب بقى. لسه لنا مع الشيطان نصيب. فمش محدش نفسه يا جماعة. الجامعة دي عشان تتغير. عايزة شباب رجالة وبنات رجالة في الدعوة لله. النادي ده عشان يتغير. عايز شباب رجالة وبنات رجالة في الدعوة لله. المصايف والشوارع عشان يتغيروا. عايزة شباب رجالة وبنات رجالة في الدعوة الى الله. المتبرجات اللي مليين الشوارع دول. عايزين بنات رجالة في الدعوة الى الله. الدعوة كل يوم طول ما في ناس بتتحرك في اراضي بتتكسب اكتر. ايه اللي خلى اكبر فندق في البلد اللي احنا عايشين فيها يقرر انه يعمل قاعة كاملة للنساء لافراح النساء ويقفلها ويجيب طقم خدمة نسائية فيه عشان الافراح الاسلامية. في ضغط. في ضغط. الدين بينتشر في الطبقات بتاعة المجتمع كلها. بقت حاجة ضرورية حتى عشان المكسب. طبعا ده لا ان الناس دي فيها خير باذن الله ولكن كمان عشان المكسب. ايه اللي يخلي اكبر فندق يمنع تقديم الخمور من 10 شهور? لان هو شايف ان عدد اللي هيقطعوا الفندق بسبب الخمرة اكتر من عدد اللي هيدخلوا الفندق بسبب الخمرة. حسابيا هيخسر. يبقى لازم تتمنع هذه الاشياء. عايزين ننشر الدين في المجتمع. عايزين صورة الدين تبقى في المجتمع. عايزين على قد ما نقدر يبقى صورة الدين مالية المجتمع يا جماعة. عشان كده ربنا بيقول وشاهدوا في الله حق شهاده. ادعوا الى الله حق الدعوة. هو اشتباكم. قال لا هو اشتباكم. ده لو المحافظ جه قال لك في مهمة معينة عايزين نعملها وانا اخترتك للمهمة دي ركبك هتسيب من بعضها. يعني انت حضرتك بتكلفني بتشريف عالي قوي وانا ما استاهلش الشرف اللي انت حضرتك بتعملولي ده. كل ده عشان طب لما الله اللي يكلفك بالمهمة دي يقول لك هو اشتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. الموضوع بسيط جدا. ملة ابيكم ابراهيم جسورك. انت ماشي طول ما انت في موكب الدعوة وفي موكب العمل لدين الله انت ماشي في طريق بيسبقك في كل الانبياء والصالحين. من يوم ما سيدنا ادم نزل على وجه الارض هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. الحسن البصري بيقول يؤتى بالاسلام يوم القيامة فيقول يا رب هذا خذلني ويا رب هذا نصرني حتى اذا جاء عمر قال الاسلام يا رب كنت غريبا حتى اسلم هذا. طب انت عملت ايه للاسلام? انت ايه اللي انت عملته للدين? ايه اللي هيتقال عليك يوم القيامة? لتكونوا شهداء ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. انتوا عارفين اللي بيقولك شاهد ما شافش حاجة? هنشهد بايه يا جماعة? انتوا عارفين اللي بيشهد ده ايه? اللي بيشهد على الناس ده واحد راح دعا الناس الى الله. فده استجاب وده رفض وده اتريق عليه وده شتمه وده جه معاه وده نصره. فيجي يوم القيامة يقول يا رب ده استجاب وده رفض وده عمل وده ترك وده وده وده وده. طب اللي ما دعاش الى الله يشهد عليه اصلا? ده هو ما شافش حاجة اصلا. هو شاهد ما شافش حاجة. عايز تبقى شاهد ما شافش حاجة? عايز تبقى كده? يا جماعة شوفوا جهد اهل الحق لنصرة الحق وجهد اهل الباطل لنصرة الباطل. التنصير.

حلال هناك. صح. هو انت هو النادي ككلمة نادي ده حرام؟ مش حرام. ايه الحرام؟ الفتن اللي فيه. يبقى اذا لو انت كلمته من الاول في المعاصي هيلاقي مخرج ان هو يجادلك. انما انت تكلمه الاول في ايه؟ تكلمه الاول في الحاجة اللي لو جت النور هيجي. يعني احنا واقفين في مكان ضلمة وفي دبانة. فانت واقف مع واحد بتقول له في دبانة يقول لك مفيش دبانة. هو مش شايف. تقول له لا في دبانة. يقول لك في الاخر انتوا الاتنين تقطعوا دون بعض وتقرأوا بعض وشكلوا بعض. طب ما ادامك حل تاني بسيط جدا. اتك على كبس النور الدنيا تنور. يقول لك يا اخي ده في دبانة اهو. سبحان الله. يا اخي فعلا يا جماعة عايزين نتكلم بهذه الطريقة. عايزين ننور للناس الكبس. مش نيجي والناس لسه في الضلمة نقول لها في دبانة ولا في حاجة. ننور للناس يا جماعة. ننور للناس. نكلمهم في الايمانيات قبل ما نكلمهم في الحلال والحرام. تماما. وما تجادلش حد. لو جه حد جادلك ما تجادلوش. سيدنا موسى واقف في وش فرعون. ففرعون بيقول له من ربكم يا موسى? قال ربنا الذي قال فما قال وما قال فرعون وما رب العالمين. دي سورة طه. انا بتكلم في سورة الشعراء. قال فرعون وما رب العالمين? قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. ففرعون عايز يميع الكلام. فقام ناقل الكلام ناس. قال لهم قال لمن حوله الا تستمعون? سيدنا موسى ما التفتش. قال ربكم ورب ابائكم الاولين. فرعون لانه كده هيتهزم. فبدأ يميع الكلام اكتر. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم ايه? لمجنون. عشان سيدنا موسى يقول له ايه? انا مش مجنون. انا مش مجنون. انا راجل عاقل وفاهم انا بقول ايه كويس. سيدنا موسى ما استدركش. قال رب المشرق والمغرب وبينهما ان كنتم تعقلون. شايفين يا جماعة الفكر? ما تستدركش ابدا. ماشي في طريقك زي القطر. زي القطر. انا جاي اكلمكم عن ربنا. اللي عايز يدخل في مدخل تاني والله يا اخي الكريم ما ينفعش تروح لواحد بقال مثلا تقول له انا ابني عنده اساله ترجيع شوف لي اكتب له دواء ايه. انا والله انا ليا تخصصي. انا يعني انا اكلمك في الكلام ده. والله عندك سؤال عايز تستفتي فيه ولا حاجة روح لمين? روح المسجد بقى اسأل المسجد اللي هناك. يعني وخصوصا يا جماعة مش عايزين يعني مش عايزين ندي احكام للناس. يعني واحد يجي يقول لك مثلا واحدة تقول حكم النقاب ايه? وواحد يقول حكم اللحية ايه? انت مالك? انت مالك انت دلوقتي? يعني هو واحد لسه في الاول. يا اخي انت مقتنع ان اللحية واجب ولا غير واجب? انت مقتنع ان النقاب واجب ولا الخمار واجب? انت اقتناعك سيبه لنفسك. انت قول له تعالى المسجد لمثلا دكتور عبد الرحمن في درس الخميس. تعالى المسجد للشيخ محمد حسن في درس الاربع. يبقى انت كده بتسيب الفتوى. وطبعا يا جماعة يعني سؤال النقاب حكمه ايه? ده سؤال بيتسأل من مين لمين? من البنات للبنات. وسؤال اللحية حكمها ايه? سؤال بيتسأل من مين لمين? من الاولاد للاولاد. يعني بلاش التطوعات البطولية بتاعت بعض الشباب دول اللي يروح يدعو الاخوات في سبيل الله وتلاقي الاخ قاعد على الشات بيدعو اخته الى الله. وفي الاخر بعد ما يدعوها وصدرها ينشرح للهداية يقول لها يا اختي انه احبك في الله. فتقول له احبك الله الذي احببتني فيه. كلام حقيقي. كلام مش يعني الكلام ده مش تأليف يا جماعة. كلام ما هوش تأليف. فتاني حاجة اوعى تصطدم او تجادل. اوعى تصطدم. لا. نور للناس النور. كلموا الناس في الايمانيات يا جماعة. روحوا كلموا الناس عن يوم القيامة. كلموا الناس عن ربنا. كلموا الناس عن العطاءات الدنيوية اللي ربنا هيديها لهم. طيب وتالت حاجة. احسن اسلوب العرض. خلي اسلوب كلامك جميل كده. خلي كلامك كده ينشرح لي الصدر. يعني ايه? يعني واحدة دكتورة في بريطانيا مسلمة. يعني مسلمة. فراحت لشيخ. هي دكتورة في المستشفى. كل واحد يمدلها ايده. اجانب ما مش فاهمين. فراحت بتقول انا بيصيبني حرج بالغ من ان انا اقول ان مسك الايد او اللبس الايد حرام او السلام حرام. مش هقول لهم. فقال لها بص يا اختي. الداعية اللي بره ده. قال لها بص يا اختي. ملكة بريطانيا في الدستور البريطاني ممنوع ان حد يحط ايده في ايدها ويسلم عليها غير سبعة بس في بريطانيا. والمرأة المسلمة في الشرع الاسلامي ممنوع ان حد يحط ايده في ايدها ويسلم عليها غير سبعة بس اللي هما محرمة. فالست لما سمعت الكلمة دي حصل لها ايه? حصل لها اعتزاز كده. ده انا زي ملكة بريطانيا. ده انا احسن من ملكة بريطانيا بقى. فبس اعتزاز. واحد يقولك بقولك ايه? احنا ندي للناس الحكم. واللي عاجبه عاجبه اللي مش عاجبه يولع. يولع ازاي يا ابني? ده انت لو شفت قطة بتتحرق قلبك هيتقطع. يولع ازاي? انت تقبل انك انت اللي تولع? انت لو كان حد كلمك بالطريقة اللي انت بتكلم بيها الناس دلوقتي عمرك ما كنت دخلت بيت ربنا سبحانه وتعالى. يولع ازاي يا جماعة? يا جماعة عايزين هم انقاذ الناس من النار. هم الفرح لاجل انقاذ واحد من النار. وهم الحزن لاجل ان لسه الناس من اصحابك لسه بيشربوا مخدرات والناس من اصحابك لسه بيعصوا ربنا. والناس من صحباتك لسه متبرجات وسافرات. عايزين يبقى عندنا الهم ده. حسن الاسلوب في الكلام. حسن الاسلوب. يعني كان في اخ داعية. اخ قاعد يدعو على الله. فراح يكلم وابع عمارة عشان ياخدوا المسجد. فبيقول له يا عم الحاج الوقت لو في نمل وفي سكر مين اللي يروح لمين؟ النمل يروح للسكر ولا السكر يروح للنمل؟ فالراجل قال له لا النمل يروح للسكر. قال له يا عم الحاج هو احنا النمل وانت السكر واحنا جايين لك اهو. تخيل بالله عليك كلمة زي دي ما الراجل ده يسمع هيجي معاه ولا مش هيجي معاه؟ هيجي معاه هيجي معاه يا جماعة. وراح معاه فعلا. الاسلوب اخ ركب تاكسي وكان مسافر, ركب تاكسي قال له تعال معايا سفر وخد اجرتك. الراجل ركب لقى اتنين راكبين في التاكسي شباب عاملين شعرهم خواتم وجل وحاجات غريبة كده وبيدخنوا سجاير وما يعرفش كانت حاجة فيها ولا ما فيش حاجة فيها ومشغلين كاسيت وكمان ايه ورغم انه ملتحي مش في دماغهم يعني. فالشاب كان ممكن يقول لهم اطفوا السفت اللي انتم مشغلينه ده زي ما بعض الناس بتعمل, كان ممكن يعمل حاجات كتير. ولكن الشاب بدأ يتكلم معهم ايه يعني, يعني بص الكلمتين اللي قالوا لكم ده يعني ولعل يعني لعله كلام بسيط وتلاقيك عارفه وتلاقيك كلام سهل جدا. لو رحت قلت له يا اخي لو انا جبت لك وظيفة 5 ساعات في اليوم ب2000 جنيه في الشهر احفظوا الكلام ده يا جماعة, احفظوا الكلام ده, الكلام ده روحوا قولوا للناس واسمعوا شرايط وهاتوا كلام زي وقولوا للناس عشان يا جماعة نكسب الناس عشان الدين ينتشر عشان دينك اللي بيتقطع في كل حتة في الدنيا الوقتي ينتصر وينتشر. لو عرضت عليك وظيفة 5 ساعات في اليوم ب2000 جنيه في الشهر توافق ولا لا؟ اوافق طبعا. طب لو سبتك شهرين فيها وجيت لك بعد شهرين قلت لك في وظيفة هي مش 5 ساعات هي 10 ساعات ولكن ب5000 جنيه في الشهر توافق ولا لا؟ يقول لك اوافق. طب ليه احنا في الدنيا طموحين وفي الاخرة زاهدين؟ ليه في الدنيا دايما عايزين نزيد وفي الاخرة مش عايزين نزيد؟ ليه؟ الكلام اهو مش ده كلام الشرايط, مش ده الكلام اللي احنا بنسمعه, كلام بسيط جدا. يعني تخيل يا اخي ان واحد لابس عباية ب300 جنيه وجزمة ب10 جنيه, الجزمة كل ما تتوسخ يقوم جايب العباية ب300 جنيه يمسح بيها الجزمة. فالناس استغربت قالت ازاي؟ قام واحد قال لهم يا جماعة اصل العباية دي ورثها, انما الجزمة دي شاريها بفلوسه وبتعبه. اهو العباية دي الدين اللي ورثنا كلمة مسلم في البطاقة, والجزمة دي الدنيا, احنا عشان الدنيا تفضل نظيفة بنوسخ الدين وبنقطع الدين. كلام بسيط جدا. ده الطالب بيقعد 10 ساعات في الثانوية العامة على المكتب وما يرضاش يقعد نص ساعة قدام المصحف يقرا قرآن. الشاب بيقعد 6 ساعات يشيت ولا يلعب جيمز على الكمبيوتر وما يقدرش يحضر درس عقيدة في ساعة. الواحد دلوقتي يقعد 3 ساعات قدام المسرحية يعني ما تروفش ولا ساعة ونص قدام الماتش, ولو الامام زود عن ساعة الا ربع في الخطبة الناس تسقف له وتقول له يلا عم الشيخ. الكلام البسيط ده يا جماعة, الكلام البسيط ده ندخل للناس بيه. الكلام البسيط يعني كل ما كلامك يبقى بسيط اكتر كل ما تكسب الناس اكتر. عارفين صاحب الاتنين اللي راكبين في التاكسي دول؟ صاحب التاكسي مرضاش ياخد منه فلوس في الاخر بعد ما وداه السفرية دي, مرضاش نهائي. وصاحبنا صاحبه ده يقسم ان هو لا يمكن ياخد منه مليم وما خدش منه فلوس رغم انه شايفين احواله شكلها ايه, محاذف ودخان وشكلهم كده يعني رايحين مشوار ربنا اللي عالم به. لما نبقى نعرف ندخل الناس صح. اخ كان ماشي يعني انا بقول لكم اخ حصل واخ عمل واخ ترك ليه يا جماعة؟ لان الدرس ده انا ما قريتش كتابين وجدت اقول لكم من كده. الدرس مش بتحضر من كتب, الدرس ده تجارب عملية الواحد شافها بعينيه. الدرس ده حاجات الواحد مش كلام انا متصور انه لو اتعمل هيبقى كويس, ده كلام اتعمل 1000 مرة وجاب نتيجة رائعة بفضل الله سبحانه وتعالى. فانا بكلمكم دلوقتي عن كلام عملي. اخ داخل على شلة شباب كده واقفين في الشارع, وايه يعني ما تدخل على شلة شباب؟ شوفوا الدخلة الظريفة اللي دخلهم بيها. فبيقول لهم ايه يعني طبعا انتوا اصحاب وحبايب. طبعا هم مستغربين الشاب ده يعني لو واحد لو صاحب حبيبك ده هو اللي واقف جنبك ده هو عارف سكة وظيفة ب2000 جنيه في الشهر وما قالكش عليها يبقى خانك ولا لا؟ يبقى خاني طبعا. تخرج معاه خارجة وفصحى سيدير ده تاني؟ لا طبعا. طب لو صاحبك وحبيبك عارف سكة الجنة وما قالكش عليها يبقى خانك ولا قاضي؟ يبقى خاني بقى خيانة كبيرة قوي. هو نفسه يرد عليك ويرد معاه. كلام بسيط وكلام سلس. طيب ده صاحبك وحبيبك, طب انا مالي؟ انا جاي اكلمك ليه عن الجنة؟ انا اللي بيني وبينك اكبر من اللي بينك وبين صاحبك وحبيبك. انا اللي بيني وبينك لا اله الا الله, وبلا اله الا الله دي لازم نحب بعض ولازم نخاف على بعض ولازم ننصح بعض ونذكر بعض. كلام طيب يا جماعة وبسيط والصدور بتنشرح ليه بفضل الله سبحانه وتعالى. قال والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لو انا بحب لنفسي الجنة, لو انا ما حبتلكوش الجنة زي ما بحبها لنفسي يبقى انا انسان مناش انسان مؤمن. وتبدأ تدخل لهم بقى ايه دخلت ظريفة كده, تكلمهم عن اي حاجة, تكلمهم عن الدين, تكلمهم. طول ما انت ماشي بهذه الطريقة هتلاقي ربنا بيفتح لك القلوب. طول ما انت ماشي بالاسلوب اسلوب سيدنا مصعب لما دخل المدينة فسعد بن معاذ جايله ومصمم يقتله وقابله سيد بن حضير وهو قاعد معاه سعد بن زرارة, فسيدنا مصعب قال لهم ايه؟ الا تجلس فتسمع, فان كرهت امرا كففناه عنك وان رضيت امرا قبلته.

هيبقوا زيهم زيه بعد الشهر ده ولا هيحتاج اي متابعة. يبقى اسم البرنامج ايه؟ جين ميم اس 3. عايزين البرنامج ده يتحفظ يا جماعة، لان ده بغاية الخضار 90% من الانتكاس، بسبب ان اول 3-4 اسابيع بس في الالتزام الواحد بلاش حد يسنده. اسنده يا اخي في لحظة ضعف عشان ربنا يسندك، وصله يا اخي في اول الطريق عشان ربنا يوصلك لاخره، يعني فيده عشان ربنا يفيده، ارفعه عشان ربنا يرفعك. الله شكور يا جماعة. النقطة التالتة اصبر عليه. يعني ايه اصبر عليه؟ يعني واحد يوم جاي لي انا دعيتهم وكلمتهم عن الدين وبرضه راحوا النادي. ما يروحوا يا ابني. انا مش عارف كلمته واتنبع صوتي معه طول النهار وشوف انا شايفه ماشي بعربية وهم شغالين اغاني وهم ماشيين. يا حبيب قلبي مفيش حد بيتغير في لحظة، ولا حد بيدينا اتغير في لحظة يا جماعة. اصبر عليه. بدام كلمته وسمع لك اعرف ان كلامك هيترمى في قلبه مش هيطلع ابدا. والناس يا جماعة بتتغير تدريج، اديله فرصة شهر واتنين وتلاتة انه يتغير. يا جماعة نبقى صبورين على الناس. اوعى تكلمه في المعاصي، اوعى تكلمه في حرمة اي حاجة، اوعى يا جماعة. اللي نكلمه في الحرام والحلال الناس اللي التزم وخلاص. انما الجديد اللي في الاول ده كل وظيفتنا نتك على كبس النور، ننور له الطريق وهو هيشوف لوحده. يبقى دي التلات حاجات اللي احنا نعملها مع اصحابنا. يعني اتمنى اتمنى والله يا جماعة لو عشر اللي في المسجد طبقوا الموضوع ده هوت، والله العظيم يعني انا حاسس ان هيحصل يعني قلبه في البلد اللي احنا قاعدين فيها ده. والله، لان مفيش شلة بره، مفيش واحد منها بيحضر في الدرس ده. فتخيلوا انك انت رحت تكلم ده، كلم اثنين وده كلم ثلاثة وده كلم اربعة، وانت كلمت اربعة وانت كلمت خمسة، وما شاء الله الدروس مالية الدنيا والشرايط مالية الدنيا. يبقى ايه؟ يبقى ما نتواناش عن نصر الدنيا. بالنسبة للميكروباص اللي بيشغل اغاني، قدامك حل من هاتين حلول. الحل الاول انك انت يبقى معاك دايما في جيبك شريط دعوي حلو وظريف كده وتدور. الحل التاني ان انت اللي تتكلم. يا اخي مكسوف من ايه؟ كلمة لما اديت شريط يوم القيامة، احد الشباب والله كان مسافر من القاهرة للمنصورة، سمع الشريط في الميكروباص. ايه يا جماعة يعني نقص حتة؟ حد كل منه حتة؟ الناس اتبسطت منه جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. النقطة التالتة، كلم اللي جنبك بس، سيب اللي شغال شغال وخليك مع اللي جنبك في الدعوة الى الله. النقطة الرابعة، يبقى معاك وكمان تسد ودنك وتسمع انت قرآن. النقطة الخامسة، لو انت يعني ما انتش عارف تعمل اي حاجة من هذه الاشياء، يبقى معاك مصحف في جيبك تطلعه وتقرا انت. ووعهم تقروا بصوت عالي. شوفوا يعني عكس الكلمة اللي كان البعض متوقعها، البعض متوقع ان انا اقول له علي صوتك. اوعى اوعوا يا جماعة تعرضوا ان واحد يكره كلام ربنا. اصل انت لو قريت قرآن بصوت عالي السواق مش هيطيق نفسه، يعني ما هو هيبقى كده مجرم لو ما قفلش، ممكن والعياذ بالله يخرج منه كلمة كفر بسببك. اوعى، اقرأ على قد الصوت اللي يخليك انت مركز في القرآن مش مركز في الاغاني. الحل الاخراني بقى لو انت راجل محترم كده، انك انت تنزل وتسيب الميكروباص. ده الحل الاخراني. الشيخ محمد حسن مرة نزل على الطريق السريع من عربية سبعة راجل، نزل على زمان طبعا، ده يعني الكلام ده زمان، نزل على الطريق دي يعني ما لقيتش حل في الاخر، خلاص هتعمل ايه؟ تسيب قلبك يفسد؟ ما تسيبش قلبك يفسد ابدا. طب لو انت معدي على قهوة ولقيت شباب على القهوة، تقول سلام عليكم ولا لا؟ في ناس تقوم معدية كده وتفضل تبص تبص تبص كده والنظرات النيرية بتاعتها وما تقولش سلام عليكم. بص، يا اما تقول سلام عليكم يا اما ما تبصش وتكمل. انما انك تبص لا يا جماعة، يا جماعة عايزين نكسب الناس، يا جماعة عايزين نكسب القلوب. اللي قاعد على القهوة ده ممكن يكون في خير اكتر مني ومنك. انا والله يا جماعة يعني اقول لكم ايه، بس انا نفسي والله يا جماعة انا يعني سبب التزامي واحد قال لي تعال احفظ قرآن، ما قاليش حاجة. الكلمة دي بقولها لكم عشان تعرفوا ان اقل حاجة ممكن تجيب اثر. ما قاليش لا كلمني في دين ولا كلمني في، قال لي تعال احفظ قرآن. انا فضل انشرح، وكان ده بفضل الله سبحانه وتعالى بداية الطريق. يعني ممكن تقول لواحد تعال احفظ قرآن بس يبقى ربنا يقلب له حياته. ممكن تقول لواحد تعالى معايا درس. في ناس كتير جدا جدا كويسة جدا جدا مش محتاجة دعوة اصلا، هو محتاج انك بس تشجعه وتقول له تعالى معايا انا هفوت عليك اخدك، نتقابل قبلها بنص ساعة ونيجي. بس يا جماعة والله، بس في ناس حلها كله انك تقول له تعالى تعشى عندي او نشرب كوباية شاي عندي بالليل ونشغل شريط نسمعه، ده اللي يقلب له حياته. ياما ناس، بل نص اللي في المسجد حياتهم اتقلبت بشريط، حياتهم اتقلبت بدرس سمعوه. ما عايزين يا جماعه ما نستغلش الجهد بتاعنا ابدا. فبالنسبه للميكروباص زي ما قلنا يعني دي الترتيبه بتاعتنا. انما اوعى اوعى تقعد ساكت في في في مواصله بتشغل اغاني، اوعى. واحسن حل على الاطلاق في التاكسي او الميكروباص انك تكلمه كلمتين عن ربنا، بالذات التاكسي طبعا، انك تكلمه كلمتين عن ربنا. والله العظيم يا جماعه احنا بنشوف ايات، ياما ياما سواقين تكاسي التحوا بسبب كلمه مره سمعوها وبنقابلهم بعد كده وبنلاقيهم التزموا. ياما سواق تاكسي تقابله يقولك ده من سنة شاب قال لي كلمتين حلوين